إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين أما بعد أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة لكل شر كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين وكيف لا نتقي وكيف لا نخاف الله والله الخالق هو الذي أمرنا بأن نخاف فقال سبحانه وخافوني إن كنتم مؤمنين فالخوف من الله ركن من أركان الإيمان لا يستقيم الإيمان إلا بالخوف من الله لذلك اتصف به علية الخلق وعلية المخلوقات كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله لأن الذي يخاف الله لا يخاف أحدا إلا الله لأن الذي يتقي الله لا يخاف أحدا إلا الله لأن الذي مع الله لن يضره أحد يقينا وصدقا ولكن كونوا مع الله حقا وصدقا لذلك وصف الله سبحانه وتعالى ملائكته فقال يخافون ربهم من فوقهم فالخوف سمة وصفة الملائكة والأنبياء والصالحين والعباد والزهاد فإن كنت تخاف الله سبحانه وتعالى وتخشاه يعني أنك تعرفه يعني أنك تعرف أنه الرب الذي خلقك ورزقك وأوجدك وأنزل لك الكتب وأنزل لك الرسل كل ذلك من أجل أن تكون مهتديا من أجل أن تكون مطيعا فإن أطعت الله بشرك بالجنة وإن خالفت وعصيت حذرك وأوعدك النار وبئس المصير فإن كنت حقا تخاف الله يعني أنك تعرف عن الله أنه العظيم الخالق الجبار القهار المنتقم سبحانه وتعالى أنه رب السماوات والأرض ومليك السماوات والأرض وأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى وأن كل شيء في هذا الكون هو خلقه وأمره ومشيئته النافذة سبحانه وتعالى، فكيف لا تخاف الله؟ كيف لا تخاف الله وأنت إن كان لديك مدير عمل قاسٍ شديد تخافه وتتملقه وتداهنه وتحاول إرضائه، تحاول إرضائه وتخاف أن يطردك من عمله؟ فلماذا لا نفعل هذا مع الله؟ لماذا لا نفعل هذا مع الله؟ والله هو القوي الشديد العقاب، لماذا لا نحذر طرد الله؟ لماذا لا نخاف عقاب الله؟ ترى الناس يعيشون هملاً في هذه الدنيا كأن لا رب ولا حساب ولا جنة ولا نار. لماذا أيها الأحباب ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الرب الكبير العظيم لماذا لا تعظموه فتخافوه وتخافوا أن تعصوه وتخافوا أن تقترفوا ما يغضبه؟ وغضب الله إن حل بكم والله لا دواء له. إن كنت تخاف الله حقا وصدقا يجب أن تخاف الله في سمعك، في بصرك، في يديك، في قدميك، يجب أن تخاف الله في تصرفاتك مع أهلك ومع إخوانك. فالذي يخاف الله آمن، بخلاف من يخاف البشر. الذي يخاف البشر لا يأمن مكر البشر، لأن أغلب البشر لؤماء ينكرون الجميل، ولكن الذي يخاف الله الله يؤمنه، الله يؤمنه. خاف الله فتأمن وتذلل لله يعزك الله، وتواضع لله يرفعك الله. فكن مع الله، ودع البشر، ودع البشر، والله لن ينفعك إذا كنت في هذه الحفرة الضيقة حينما يحملك أولادك وإخوانك فيضعونك فيها. لن ينفعك إلا ما آمنت به، لن ينفعك إلا العمل، لن ينفعك إلا الإيمان. فاحرص أن تنجو في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. يا من تخاف البشر وتتضايق من الحر الآن، والله حقنا أن نخاف من حر جهنم، لأن ما يصيبنا من حر هو نفس تنفست به جهنم، نسأل الله العافية. نعوذ بالله من حر جهنم، هذا نفس تنفست جهنم فأصاب الناس من الحر ما أصاب. فما بالكم إذا كنتم في جهنم كيف سيكون حالكم؟ إذن لماذا لا نهرب من حر جهنم فنطيع الله ونخافه في الدنيا ونأمن، نأمن الأمن التام الحقيقي، لأنه من كان مع الله كانت معه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يقل. توبوا إلى الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. أيها الأحباب الكرام، من خاف الله أعطاه الله من النعم الشيء الكثير. أول نعمة أنه يجعلك آمنا مطمئنا قلبا وقالبا وروحا وبدنا، ثم في الدنيا تعيش رغيدا سعيدا لأنك محاط بحماية الله، محاط بحفظ الله وكنف الله، وكذلك في القبر. وأما في الآخرة فهناك هناك الجنان والرضوان والأمن والأمان، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه. ليس جنة وإنما جنتان: جنة العز وجنة الطاعة، جنة الكرامة وجنة الخوف. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا من تسعون إلى جنان الأرض وكنوز الأرض وتتكاثرون من الدنيا، والله حق لكم أن تتكاثروا من جنان الله يوم تلقون الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، اجعلنا ممن يخافك حق المخاوف وحق الخشية، وارزقنا يا رب جنتين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارزق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أمرضنا وما أضرنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه.